بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعمة الإسلام نعمة كبيرة وعظيمة من الله سبحانه وتعالى. الإسلام هو الاستسلام وهو الانقياد والخضوع لله رب العالمين. الإسلام دين العزة، الإسلام دين الرفعة والمكانة، كيف لا وهو دين الانتماء والعبودية للرحمن. الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين السلام، دين الأمن والأمان. الإسلام دين أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا، فكان ممن اعتنق هذا الدين هو من خير أمة أخرجت للناس. الدين الإسلامي هو أفضل وأكبر النعم التي تفضل بها الله سبحانه وتعالى علينا. يقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جاء في التفسير أن فضل الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، ورحمة الله سبحانه وتعالى هو القرآن. أعزائي المشاهدين، الكثير يظن أن نعمة السمع والبصر والعقل والصحة والمال، نعمة الزوجة، الأولاد، الأهل، الكون الذي سخر الله سبحانه وتعالى لنا للإنسان وغيره من النعم الكثيرة، هي أكبر وأفضل النعم. والكثير ينسى أن كل هذه النعم تنتهي بانتهاء الحياة، والنعمة الوحيدة التي يمتد أثرها إلى الآخرة هي نعمة الإسلام. الإسلام الذي بالالتزام بأوامره وبالانتهاء عن نواهي هذا الدين ننجو وتنجو هذه الجوارح وهذه الحواس، حاسة السمع والبصر والأعضاء، التي نعتقد نحن أنها أفضل وأحسن وأعظم النعم. هذه النعم لا تنجو إلا بالإسلام. يوم القيامة لما يأتي العبد أمام الله عز وجل وتشهد عليه الجوارح، العبد إن كان مسلم هذه الجوارح شهدت لصالح هذا العبد أنه سخرها في الدنيا لما يرضي الله عز وجل ولما ينجيه يوم القيامة. اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أنني ذهبت في فرنسا لحضور مؤتمر، واعتبر هو هذا أكبر مؤتمر إسلامي في أوروبا. هناك التقيت مع مجموعة من الشباب، وأيضا التقيت مع الدكتور عبد الله بن منصور أحد أكبر الدعاة في الغرب. تحدثت معه ومعهم حول الإسلام في الغرب ودور الدعاة المسلمين هناك. تابعوا معي هذا اللقاء مع الدكتور عبد الله بن منصور لنعرف نعمة هذا الدين والذي ربما لا نشعره ونحن هنا في الشرق، ولكن انظروا إلى هذه النعمة كيف عرفها وأحس بها المسلمين في الغرب. الحقيقة الإسلام بخير، ونحن كل ربع ساعة نرى آية جديدة من آيات الله عز وجل التي تبشر بأن المستقبل للإسلام بلا حول منا ولا قوة، ليس بجهد الدعاة ولا بعمل المخلصين، ولكنه قدر الله سبحانه وتعالى. كل يوم يدخل في فرنسا بين 40 إلى 50 واحد يعتنقون الإسلام كل يوم، كل يوم. وهؤلاء الذين يعتنقون الإسلام هم علية القوم، علية القوم، علية القوم، أعمارهم من 15 سنة إلى 35-45 سنة، يعني الشباب. أغلبهم جامعيون أو عندهم وظائف كبيرة جدا، أي لم يصلوا للإسلام بحماقة، وإنما وصلوا للإسلام بعد تفكير وبعد فهم وبعد دراسة وتنقيح. والغريب أن أغلب هؤلاء من النساء كذلك، يعني المرأة المفروض تفرع هاربة من الإسلام نظرا للتشويش العظيم، هي أكثر الناس اقتناعا بالإسلام. وفي 32 سنة من وجودي في فرنسا لم أرى حالة واحدة اعتنقت فيها أوروبية الإسلام ثم تنكرت، بل الذي نراه هو أنه كل يوم يمر إلا ويزداد إسلامها واقتناعها ويحصل، بل كثير من المسلمات فرنسيات تزوجن بغير فرنسيين ولكنهم مسلمين، وفارقهم أزواجهم لأن الزوج لا يطبق الإسلام كما يجب، وهو من أصول مسلمة عربية بعد أن حصل إسلامهم. الله سبحانه وتعالى عنده قدر ونراه يسير. السبب الثاني، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كلما ازدادت الحملات ضد الإسلام، كلما ازداد التشويه ضد الإسلام والمسلمين، كلما ازداد الناس اقتناعا بهذا الدين، لأنهم يهرعون لدراسته فيجدون أن ما يكرره الإعلام من مقولات ليس هو الحقيقة، وينتهي بهم المطاف حتى يدخل الإسلام. بل أن رجل من كبار المفكرين الفرنسيين قال لي: درست الإسلام لأمكر به، فانتهى المطار أن أمكر بي وأدخلني في هذا الدين، والله العظيم. السبب الثالث، يعني لعل الله سبحانه وتعالى اطلع على بعض قلوب بعض المخلصين هنا ورأى جهودهم ورأى تبارك في أعمالهم، لكن لا يرقى عمل المسلمين إلى النتائج التي نراها. نحن أقل بكثير من النتيجة، نحن عندنا تقصير، يعني رغم المراكز الإسلامية المنتشرة والمؤتمرات والعمل الدعوي في كل المجالات، إلا أن هذا لا يمكن أن يفسر هذا الانبهار بالإسلام وهذه القناعة. نعم. التي جعلت يعني فعلين عجيبين. نعم. أولا، غير المسلم يقتنع بالإسلام، والمسلم يزداد عزة وافتخارا بدينه. والذي لم يعش في الغرب حقيقة، لم يعش في بلاد الإلحاد والكفر، لا يتذوق حلاوة الإسلام. أنا كنت لما كنت صغير في البلد الإسلامي اللي أنا جاي منه، كنت أسمع بالعزة ولله العزة ولرسوله، بس كنت أقرأ في الكتب شيء كأنه نظري، بس هنا نعيش تلك العزة، نشعر بها، نفتخر يعني أمام الغربيين، أمام الوزراء، أمام الأمراء، أمام السلاطين، أمام رجال الفكر، نتكلم معهم ونحن عندنا اطمئنان في القلب وعندنا عزة، ونشعر في عيونهم أنهم ينظرون أن المسلم عزيز. نعم. بل أن أحد مستشاري وزير الداخلية مكلف بالأديان سألوه عفوا عن الإسلام، قال: الإسلام كالموت، أمر لا بد منه، بس قال شطارتنا أن نؤجل لحظة الاحتضار إلى أبعد حد ممكن. نحن هنا لا نجعل مؤسسات خاصة بالفرنسيين أو الأوروبيين الذين يعتنقون الإسلام، لا نريد لهم كيانات خاصة بهم، نحن نريد أن يندمجوا في نسيج المسلمين، عرب وزنوج وأتراك، لأنه عندهم هم عقدة يعني تفوق، والعرب عندهم عقدة نقص. فإذا عملنا يعني مكانين منفصلين يعني يصبح فيه كأنه إسلاميين، ولذلك إحنا ندمجهم معنا في أسرنا، في حلقاتنا، في مؤتمراتنا، في لقاءاتنا، في ندواتنا، في دروسنا، يعني يجب أن لا يكون في تفريق بين هذا وهذا. أما بالنسبة للرأي العام، طبعا هو لا يتقبل الداعية العربي، لأنه أمس كان مستعمره وكان يعتبره أنه ذو حضارة متخلفة، وكان واليوم يراه يعني يبشر بدين ويعطي حلول لأزمات هو ما استطاع أن يحلها، فما يتقبل ده، ولا يتقبل الداعية الغربي لأنه يرى أن هذا تنكر لأصله ودينه وثقافته وذهب لثقافة الآخر، وبالتالي يعني يتقبل دعوة الإسلام يشع بذاته. نعم، الإسلام هو يدعو لنفسه، يعني الدعاة هنا هم وسائل، لكن الإسلام كقطعة الإيرانيوم تشع ذاتيا، يعني فيه أنا جلست مع عشرات بل مئات الذين أعتقد، كل واحد دخل بسبب، واحد دخل من الشباك، واحد دخل من الباب، واحد من الكوة، واحد نزل السماء، واحد خرج من الدهليز، كل إنسان عنده قصة فريدة، كلهم دخلوا، وكلهم دخلوا عن قناعة، وقليل جدا الذي دخل عن طريق الدعاء، لكن عدد كبير دخلوا عن طريق السلوك، سلوك المسلمين، لما يروا نظافة المسلمين، لما يروا ولاء المسلمين، لما يروا نظام المسلمين، صدق المسلمين، هذا يؤثر فيهم، وخاصة في طبقة الشباب أو المراهقين. كثير من السنة الماضية في شهر رمضان مراهق عمره 13 سنة أراد يعتنق الإسلام. أنا في المحاضرة جابوا لي قلت أنت 13 سنة لازم ابن أبوك وأمك. يقول لي لا أنا يعني حافظ الفاتحة حافظ 7 سور. قال لي أنا قلت لازم يأتي شاهد عدل حتى ما يقول إحنا يعني هذا مراهقين. فهو مجهز نفسه جايب محامي وعدل حتى يقول أنه أنا سألته ليش. قال لي صار لي 7 سنوات من اللي صار عمري 6 أو 7 سنوات وأنا ألعب في الكرة مع جيراني ووجدتهم يعني كل ما يلتقوا السلام عليكم الحمد لله ما شاء الله السلام عليكم. فيقول أهلي هذا ما عندي. لما يقابل أبوه أمه يسلم عليهم يحترم أبوه يحترم لما يقابل جيراني يسلم عليهم. فقال أنا يعني هذا أمر أحبه. بعدين لما صار عمري 10 سنوات صرت أفهم. لما صار عمري 12 سنة أدرت. الآن أنا مقتنع والله هذه السنة رأيت بعد سنة يعني حسن إسلامه صار على وجه النور وهو حمامة في المسجد. هذه الروح اللي احنا يمكن نفقدها الشعور بأن الإسلام كنز الإسلام نعمة فضل من الله سبحانه وتعالى. يمكن احنا ولدوا الناس هناك مسلمين وخلاص تعودوا يشوفون الإسلام ويعني بالمساجد بالمحاضرات بالندوات بالناس الأبس حوالينهم ولذلك هذا الحس يفتقدونه جدا. وأنا أجد هذا الحس موجود عندهم هنا. صحيح. شنو تفسير هذا الإسلام؟ يعني الحقيقة يعني فيه مسائل دقيقة قد لا يكون عندي وقت حتى أشرحها بس يعني أعمل إشارات خفيفة. طبعا لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. يعني الإسلام لا يتذوقه لا يعرف اتباع من لا يعرف الجوع. نعم. يعني الذي أحس بالظمأ يعرف قيمة الماء. الذي أحس بالجوع يعرف قيمة الأكل. نعم. الذي رأى الإلحاد ورأى السيف ورأى الضلال ورأى الشقاوة ورأى التعاسة يشعر بالراحة والطمأنينة التي يأتي بها الإسلام فيرى أن هذا الإسلام كنز عظيم جدا. نعم. جدا. نعم. عندنا النعمتين نعمة الإسلام ونعمة وجودنا في أوروبا وجودنا في الغرب. أنا أتوقع لو بقينا في بلاد المسلمين كل يوم نسمع الآذان ونسمع الصلاة والسلامة يعني تصبح القضية كأنها عادة ما نشعر بحلاوتها. بس هنا كل ربع ساعة فيه تحدي كل ربع ساعة فيه حرب معلنة على الإسلام ثم نرى الشقاوة نرى الضلال نرى الطير نرى انهيار كثير فنهرع إلى هذا الإسلام ونرى أنه حقيقة كنز يجب أن نحافظ عليه. يمكن ما شاء الله حماسهم نعم في المؤتمر لعلنا نسمع بعض للأناشيد والبرامج يعني واحنا سعيدين ترى هذا يعوضهم عن فن الثاني. نعم هو فن والمؤتمر يحضر فيه 120,000 واحد. والله أنا هذا قلت بسألك دكتور كم العدد مو معقول العدد هذا لا بس هذا عدد البوليس احنا نتوقع انه اكثر من ذلك. البوليس البوليس عادة يقلل من عدد يعني اللي يأتوا على 4 أيام يفوتوا 130,000-140,000 واحد اللي يأتوا. قاعة المحاضرات فيها 20,000 كرسي والآن في إحدى المحاضرات كل الكراسي امتلأت وكل الممرات امتلأت والناس جايين من كل فرنسا بل من أغلب البلاد الأوروبية ويظلوا 4 أيام هنا وليس لسماع المحاضرات ليلتقوا الجو يعني جو كأنها عمرة كأنه سوق إسلامي. أنا استغربت إن في عندكم مقاعات للناس الجاية وصعب عليك تصنع أوتيلات. نعم. جايين معهم في بعض. نعم نعم. وتعاملين قاعة للرجال قاعة للنساء. يفرش الناس في الأرض يناموا. بس وهذا فيه أنا عندي من طلابي أحد الطالبات ثرية جدا وغنية وتستطيع تنزل أي فندق بس كل سنة تأتي تقول لي أنا جاي لجو أني أعمل فراشي وأنام مع أخواتي في الله. يعني أنا إن شاء الله حريصة إن إحنا نصور هذه القاعة عشان أوري الناس لأن إحنا عندنا في الدول العربية أحيانا البرنامج والمؤتمر جنب البيت والمحاضرات سهلة وميسرة دكتور الناس ما تجي ما تجي ما تحضر وشوف هذول قاطعين المسافات ودافعين الفلوس وجايين عشان يناموا في الأرض 1200 و1400 كيلومتر جايين بالباص والباص يستخدم ساعات ويناموا بالأرض يناموا بالأرض عشان يحضروا وتنيلة 3 ليالي ويرجعوا فرحانين وينتظروا السنة القادمة متى حتى يعودوا. نعم هذا نعم. من فضل الله عليك. قلبي ينادي يا رب Thank you.